قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وتصح بكلب صيد ونحوه بزيت متنجس ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. سبق لكم أن الموصى به خمسة أنواع أو خمسة أقسام. القسم الأول ما يعجز عن تسليمه وهذا سبق، والقسم الثاني أن يكون الموصى به معدوما وسبق، وأن يكون القسم الثالث أن يكون الموصى به معلوما وهذا معروف بالإجماع يصح، مثل أوصيت لفلان في هذا الكتاب. واليوم يتكلم عن إذا كان الموصى به منفعة وكذلك إذا كان مجهولا، لأن الموصى به إما أن يكون منفعة وإما أن يكون مالا أو عينا. قال: وتصح بكلب صيد ونحوه. الكلب لا يجوز شراؤه ولا بيعه، بل يجب قتله، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلب في رواية الأسود، ولم يستثني الشرع من الكلاب سوى ما اتخذ لثلاثة أمور: إما للصيد أو للحرث أو للماشية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري ومسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص كل يوم من أجره قيراطان. وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد. فإذا كان الكلب لا يصح بيعه ولا شراؤه، فكيف يحوزه الشخص؟ نقول: يحوزه بالاقتناء، يعني يكون عنده جرو صغير وهو صغار الكلاب فيربيه، ثم يعلمه للصيد أو الكلب أو الماشية. أما مع هذه ثلاث أمور فلا. فلو أوصى بهذا المحرم الذي لا يباع ولا اشترى لكن يقتنى فيصح، أما إن كان محرما كالخنزير فإنه لا تجوز الوصية به مطلقا، أما الكلب استثني الاقتناء. لذلك قال: وتصح، أي تصح الوصية بمنفعة، مثل قال بوصية بكلب صيد ونحوه، كلب صيد ونحو ذلك وهما الحرث والماشية فقط، أما ما عداها فلا تصح الوصية بالكلب غير هذه ثلاثة الأمور. ثم مثل مثالا آخر لما لا يجوز بيعه ولا شراءه لكن يجوز الانتفاع به. قال: وبزيت متنجس، يعني في غير المسجد. عندنا زيت إما أن يكون نجسا وإما أن يكون متنجسا. الزيت النجس يعني في أصله نجس، مثل شحم الخنزير، فهذا على المذهب لا يجوز الاستصباح به والانتفاع به لا في المسجد ولا في غير المسجد، فقد كانوا في السابق يوقدون السرج بالأدهان، فإذا كان الدهن نجسا فإنه لا يجوز الانتفاع به عند الحنابلة. أما إذا كان متنجسا مثل زيت نباتي، هذا طاهر لكن وقع فيه فأر تنجس بسبب وقوع الفأر فيه، فعلى المذهب يجوز الاستصباح به، يعني إشعال السراج به، لكن في غير المسجد. فلو أوصى بزيت متنجس عنده فالوصية تصح، لذلك قال: وبزيت متنجس بثلثه، يعني تصح الوصية بالثلث في كلب الصيد والحرث الماشي ونحوه وفي الزيت المتنجس. لذلك قال: وله ثلثهما، أي له للموصى له ثلث الكلب إن أوصي له به، وله ثلث الزيت المتنجس إن أوصي له به ولو كثر المال. معنى هذا الكلام: عندنا الكلب لا يعتبر من المال، وبقية التركة من الأعيان والأموال هذه جنس، والكلب جنس، لأن الأعيان والأموال يجوز بيعها وشراؤها والمعاوض عليها وهكذا، أما الكلب فلا يجوز سوى الانتفاع به. فإذا أوصى قال لفلان: أوصيت له بكلب الفلاني، كلب الحرث أو الماشية أو الصيد، فليس للموصى له سوى ثلث الكلب حتى ولو كثر المال. لماذا؟ لأن هذا بمفرده جنس من التركة لا يضم مع بقية التركة. فلو أن شخصا عنده ثلاثة كلاب فأوصى له بكلب من الثلث، نقول نعطيه كلبا كاملا، وإذا كان ما عنده سوى كلب واحد نقول لا تنتفع إلا بثلث الكلب هذا، إلا إذا أجاز الورثة بأن قالوا انتفع بجميع منافع الكلب في الحرث والصيد والماشية. إذا قيل كيف يكون هذا؟ نقول نعم ممكن، لو أن الكلب معلما للصيد فصاد هذا الكلب 3 صيود 3 أرانب مثلا، الموصى له ليس له سوى أرنب واحد، لأنه لا يملك انتفاع بالكلب سوى الثلث إلا إذا جاز الورثة ذلك. لهذا قال وله ثلثهما، أي الكلب، الكلب الصيد أو الحرث الماشي أو زيت المتنجس كما سيأتي، ولو كثر المال، حتى لو قال أن تترك 1,000,000 فلماذا تمنعونني عن الانتفاع بكامل الكلب؟ نقول لأنه جنس مفرده، ليس كالعيان ولا كالنقود. وكذلك الزيت المتنجس لو أوصى به ليس له منه سوى الثلث، فلو مثلا إنسان عنده صاع من الزيت المتنجس وقال أوصيت بصاع لفلان، نقول ليس له سوى الثلث، والثلثان المتبقيان لبقية الورثة حتى ولو كثر المال. فلو كان الشخص عنده 1,000,000 ريال وصاع من الزيت المتنجس، نقول ليس لك أن تهيب الموصى به سوى ثلث هذا الزيت المتنجس. فإذا قال لماذا، نقول لأنه أوصى لك بجنس منفصل، وهذا الجنس اللي أوصى لك به ليس لك سوى ثلثه. لذلك قال ولو كثر المال إلا إن أجاز الورثة ذلك، إذا قالوا خذ جميع الصاع من المتنجس الزيت، فهنا انتهى من الوصية بالمنافع وتكون بالكلب وبالزيت المتنجس. وتصح بمجهول كعبد وشاه، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. ثم بعد ذلك انتقل إلى قسم الأخير، وهو قال وتصح بمجهول، أي تصح الوصية بموصى به مجهول، قال كعبد وشاه. فلو قال أوصيت لفلان بعبد أو أوصيت لفلان بشاه، هذه مجهولة، ما عينها، ما قال هذه الشاه أو الشاه التي في المدينة عندي. وكذلك لو أوصى شخص قال أوصيت لفلان بسيارة، مجهولة، ما عينها، لم يعين الموديل ولا اللون ولا النوع، وإنما أطلق، فصارت الجهالة فيها. وكذلك لو قال أوصيت لفلان بقلم، هذا مجهول، تصح الوصية بالمجهول. فإذا صحت الوصية بالمجهول، هو أوصى الآن مثلا بسيارة، أي سيارة نعطيه؟ هل نعطيه سيارة كبيرة أم أفخم أغلى سيارة، أم نعطيه أقل سيارة تباع بثمن؟ قال ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. مثلا لو قال وأوصيت فلان بسيارة، سيارة لغة تطلق على الشاحنة الكبيرة، وتطلق على السيارة الغالية، وتطلق على السيارة الرخيصة. قال أقل ما يقع عليه الاسم العرفي، ما يقع عليه الاسم العرفي نعطيه له من الوصية. فالعرف لو قال أوصيت بسيارة لا نعطيه شاحنة، نعطيه سيارة، أي سيارة نعطيه أقل ما يقع عليه سيارة. فلو أعطيناه سيارة قليلة الثمن نفذت الوصية. فلو قال أعطوني أغلى سيارة، نقول لا، أقل ما يقع عليه الاسم يكفي. وكذلك لو قال أوصيت لفلان ببعير، البعير يطلق في اللغة على الذكر والأنثى، والعرف يطلق على الذكر، والأنثى ناقة، وهكذا. فالسيارات تطلق على الكبيرة والصغيرة، لكن في العرف إذا قال سيارة يعني سيارة صغيرة، وهكذا. فإذا أوصى بمجهول وعين النوع المجهول نحمله على العرف ماذا يقصد بذلك. فمثلا لو قال أوصيت لفلان ببيت، والبيوت التي عنده وفي عرفه بيوتا شعبية، نقول تطلق على البيت الشعبي، ولا يقول أعطوني عمارة كبيرة، وهكذا. فمرد المجهول إلى العرف. نعم. وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له، إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. رحمه الله. وإن أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. الثلث الموصى به يعتبر تقديره بعد وفاة الموصي، ولا ننظر إلى قيمة الثلث أو تقدير الثلث حال النطق بالوصية، وإنما إذا مات الميت نحصي تركته فنخرج الثلث حتى ولو كان مقدار الثلث زاد أو نقص فالعبرة بما بعد الموت. لذلك قال المصنف: وإن أوصى بثلثه، يعني وإن أوصى شخص بثلث ماله فاستحدث مالا فزاد ماله بعد النطق بالوصية فزاد عند موته، فهذا الثلث يدخل في الوصية، وكذا العكس وهو النقص. مثال ذلك في الزيادة: لو أن شخصا قال: أوصيت لفلان بثلث سياراتي، وكان عند النطق الوصية عنده 3 سيارات، لكن زادت سياراته فأصبحت عند الموت عدد سياراته 30 سيارة، نقول للموصى له 10 سيارات حتى ولو كان عند النطق بها 3 سيارات فقط، لأن العبرة بما بعد الموت يحصى الثلث. وكذلك العكس: لو نقص الثلث بعد موت الموصي فليس له سوى الثلث عند الموت. فمثلا لو أن شخصا قال: أوصيت له بثلث مالي، وكان ثلث ماله عند النطق بالوصية 9000 ريال، في الأصل الثلث له 3000، لكن عند الموت لم يكن عنده من التركة سوى 1000 ريال، فنقول ليس لك سوى ثلث 1000، وهو 333 ريالا فقط. فعند الموت نحصي التركة ثم نخرج له الثلث. ثم بعد ذلك قال: وإذا أوصي له بمعين فتلف بطلت. الموصى به إن تلف فلا يخلو، إما أن يكون معينا فتلف هذا المعين، سواء التلف كان في حياة الموصي أو كان التلف قبل قبول الموصى له بالوصية، فإن تلف الموصى به المعين فليس الموصى له شيء. مثلا لو قال: أوصيت بسيارتي هذه لزيد، ثم بعد شهر احترقت هذه السيارة ثم مات الموصي، نقول ليس الموصى له شيء. ولو قال: سيارتي هذه وصية لخالد، ثم مات الموصي ولم يقبض بالفعل أو لم يتلفظ بالقبول إلا بعد احتراق السيارة وبعد وفاة الموصي، فليس له أيضا شيء. هذه الحالة الأولى إذا تلف الشيء المعين. ذلك قال: وإن أوصي له بمعين فتلف المعين، سواء في حياة الموصي أو بعد وفاة الموصي وقبل قبول الموصى له بالوصية، الحكم بطلت. القسم الثاني عكس القسم الأول. قال: وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. أي إذا عين الثلث وقيل هذه هي سيارة زيد، ولبقية الورثة من هذه 3 سيارات، له سيارتان غير الورثة، فسيارتا الورثة بعد أن قبض الموصي أو قبل الموصي الوصية تلفت سيارات الورثة، نقول الموصى له يكون له ولا ننظر إلى تلف مال الورثة. لماذا؟ لأنه عين الثلث فرز، فالميت لو 3 سيارات السيارة الحمراء الموصى له، فلما قبض الموصى له السيارة من الغد احترقت سيارتا الورثة، نقول المال السيارة الحمراء للموصى له ولا ننظر للتلف الورثة. والحالة الثانية: لو بعد وفاة الموصي تلف نصف المال مثلا ولم يفرز بعد نصيب الموصى له، نقول نخرج من المال المتبقي وهو النصف نخرج منه الثلث. فمثلا لو شخص عنده 18 مليون ريال، ثم بعد وفاته بيوم احترقت 9 ملايين، فلم يبقى سوى 9 ملايين، نقول ليس لك أيها الموصى له سوى ثلثها وهو 3 ملايين، وإلا في الأصل كم له؟ 6 ملايين. لذلك قال: وإن تلف المال غيره، يعني غير الموصى به، وقد فرز ثلث الموصي، قال فالمفروز فهو أي المفروز للموصى له بشرط إن خرج ثلث المال الحاصل للورثة، يعني إذا فرزنا الثلث قسمنا التركة وقلنا لك هذا الثلث، ثم بعد ذلك احترق مال الورثة، لا يرجعون الورثة على الموصى له. لماذا؟ لنقبض حقه. ولو تلف جميع المال قبل إخراج الثلث ليس له سوى الثلث المتبقي من تلف المال، نعطيه الثلث. مثال ذلك: لو أن شخصا له 6 عمائر ولم يفرز الثلث بعد، وقبل إفراز الثلث لم يبقى إلا ثلاث عمائر، ثلاث تلفت جرفتها السيول مثلا، فلم يبقى إلا ثلاث عمائر، نقول أيها الموصى له ليس لك سوى عمارة واحدة، ولو لم يتلف المال نقول لك عمارتان اثنتان. واضح؟ نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد أكمل أحكام الموصى به. نعم. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله بنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان. قرأ رحمه الله: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، أي حكم الوصية بالأنصباء والأجزاء وكيفية إخراج ذلك. الوصية بالأنصباء، الأنصباء جمع نصيب وهو الحظ، والمراد به هنا ما يعطى الوارث شرعا سواء كان فرضا أو تقديرا، فرضا مثل ما يقدر للزوجة الثمن، أو تعصيبا مثل ما يقدر للابن عصبة، وكذا العم والأخ عصبة. والأجزاء جمع جزء، والمراد به سهم، أي أوصى له مثلا بسهم واحد من التركة، وهكذا. وسيأتي حكم ذلك، حكم الأجزاء في ذلك وكيفية إخراجها. ويسوق المصنف اليوم الوصية بالأنصباء، والوصية بالأنصباء لا يخلو إما أن تكون بمثل وارث معين كزوجة أو ابن أو أخ أو عم وهكذا، وإما أن يكون لوارث غير معين، وسيأتي إن شاء الله في درس غد. أما درس اليوم فهو إذا أوصى بمثل وارث معين، لذلك قال إذا أوصى بمثل نصيب، مثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه. قوله إذا أوصى بمثل نصيب، بنسب مثل نصيب وارث معين. إذا أوصى يعني قال وصيت بمثل نصيب وارث معين، يعني لفلان له مثل نصيب أحد أبنائي، أو له مثل نصيب أحد إحدى بناتي، أو مثل نصيب زوجتي وهكذا. ولا يشترط لفظة مثل، فلو قال لفلان نصيب أحد أبنائي له ذلك. وساق المصنف بمثل، يعني هذا لفظ قول الموصي، فيقول مثل نصيب ابني، ولو قال له نصيب ابني يكفي، فلا يشترط كلمة مثل. فحكمه فله مثل نصيبه، يعني الوصية صحيحة ويعطى مثل نصيب أحد الورثة المعينين. قوله لوارث معين، عين ابن بنت عم عمة جد جدة أم وهكذا. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين الحكم فله مثل نصيب، يعني يصح ونعطيه مثل نصيب. كيف نعطيه؟ إذا أردنا قسمة التركة مضموما إلى المسألة، يعني نخرج أولا مسألة الورثة، ثم بعد ذلك نصحح المسألة بعد إعطاء الموصى له حصته. ومثل لذلك قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. معنى هذا الكلام لو شخص عنده ابنان اثنان فقط من الورثة، وأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد أبنائه، أولا نذهب إلى مسألة الورثة ونقول أصل مسألة هم ابنان، أصل مسألة من اثنين، فنضع أصل مسألة فوق اثنان نضع اثنين، ثم بعد ذلك ننظر إلى الموصى له كم أوصي له به مثل نصيب أحد أبنائه، نضيف نصيب الموصى له وهو واحد، فنصحح المسألة تكون مسألة من ثلاثة، لكل واحد من ورثه واحد واحد، والموصى له واحد، لذلك قال فله الثلث. للمسألة من ثلاثة هو أخذ واحد، والابنان أخذ كل واحد منهما واحد، فانتهت المسألة، يعني لم يبقى شيء من التركة. ثم مثل مثال آخر قال وإن كانوا ثلاثة فله الربع، يعني إذا أوصى بمثل نصيب أحد أبنائه وعدد أبنائه ثلاثة يكون له الربع. ماذا نصنع؟ أولا نخرج أصل مسألة الورثة، عندنا ثلاثة أبناء، أصل مسألة ثلاثة وكلهم عصبة، كل واحد يأخذ واحد واحد واحد، ثم نلتفت للوصية بماذا أوصى؟ أوصى بمثل نصيب أحد ابنائه، فنصحح المسألة، نضيف إليها واحدا، فيكون أصل المسألة من أربعة، الأبناء ثلاثة والموصى يأخذ واحد، واحد من أربعة تساوي الربع، لذلك قال فله الربع. ثم مثل مثال ثالث، قال وإن كان معهم بنت فله التسعان، يعني الموصى له التسعان. كيف؟ يعني لو هلك هالك عن ثلاثة أبناء وبنت، ووصية أوصى لرجل بمثل نصيب أحد أبنائه الذكور. أولا نذهب إلى مسألة الورثة، عندنا ورثة ابن وبنت، الذكر مثل حظ الأنثيين، الابن الأول اثنان، الابن الثاني اثنان، البنت كم؟ واحد، فأصبح خمسة، اثنين اثنين، عندنا ثلاثة أبناء، والابن الثالث يكون سبعة، فأصل المسألة من سبعة، الابن الأول اثنان، الابن الثاني اثنان، والابن الثالث اثنان، ستة، والبنت واحد، سبعة. ثم نصحح المسألة، ننظر الوصية، أوصى بمثل نصيب الابن، كم يكون له؟ اثنان، فيكون له التسع. واضح؟ كيف التسع؟ لأن أصل المسألة من سبعة، وكل واحد من ورثة من الأبناء له اثنان، فنضيف الموصى له مثل نصيب الابن، نعطيه كم؟ نعطيه اثنين، فأصبح كم أصل المسألة؟ تسعة. كم له من تسع؟ تسعان اثنين، واحد ثم واحد، أصل المسألة من تسعة، أصل المسألة من تسعة، أعطيناه من تسعة كم؟ اثنين، أعطيناه اثنين، فأصبح كم له من تسع؟ تسعان اثنان. مثال آخر، لو شخص عنده زوجة وابن وأوصى لموصى له بمثل نصيب زوجته، أولا نذهب إلى مسألة الورثة، الورثة من؟ زوجة وابن، الزوجة كم تأخذ؟ ثمن، واحد، والابن كم يأخذ؟ سبعة، فأصل المسألة من كم؟ ثمانية. ثم ننظر إلى الموصى له، وصي له بكم؟ بمثل نصيب الزوجة، مثل نصيب الزوجة سهمها كم أعطينا الزوجة؟ ثمن، هو واحد، فنعطي الموصى له كم؟ واحد، فكم صار أصل المسألة؟ تصحيح تسع، له كم؟ واحد، اللي هو تسع، واضح؟ فأخذ نصيبه. ومثال آخر، لو شخص أوصى، لو عنده بنت وعم، وأوصى بمثل نصيب العم، أولا ننظر إلى أصل مسألة الورثة، بنت وعم، البنت تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي، ثم نصحح المسألة، فتكون المسألة عند البنت والعم، البنت النصف اثنين، فأضفنا نصفا آخر، اثنين واثنين كم يكون؟ كم؟ البنت النصف واحد، فأضفنا واحد آخر، كم يكون أصل المسألة؟ هو كان أصل المسألة كم؟ اثنين، أضفناها فكون واحد يكون ثلاثة، فصححت المسألة من اثنين إلى ثلاثة، أصبح البنت واحد، وعندنا الوارث يكون له الباقي اللي هو العصبة، والموصى له بمثل نصيب البنت. إذا تعارض وارث ووصي، من نقدم؟ الوصي، فنعطي الموصى له النصف، والعم نقول مالك شيء، ينتهي ليس له شيء. وكذلك لو أوصى شخص بمثل نصيب ابنه، والورثة أم ابن، الأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي، أصل مسألة من ستة، وسهم الأم كم؟ واحد، وهو له مثل سهم الأم، كم يكون أصل مسألة؟ سبعة، فيكون كم أخذ؟ السبع من المسألة، وهكذا. فتبين مما سبق أن الوصية لوارث معين تصح. وكيف نعمل؟ أولا نخرج أصل مسألة الورثة، ثم بعد ذلك نصحح المسألة مع الموصى له. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.